بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح آداب المشي إلى الصلاة للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. وكنا في درسنا السابق قدمنا شرحه حفظه الله لشروط الصلاة، وأن شروط الصلاة 9. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث التمييز، والشرط الرابع رفع الحدث، والشرط الخامس انقطاع موجب الوضوء، أين استصحاب النية حتى تتم الطهارة شرط أيضا. الشرط السابع الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء إذا خرج من إذا تبول أو تغوط. والشرط السادس الموالاة. وتكلم على نواقض الوضوء وعرضناها في الدرس السابق حتى وصلنا إلى أركان الصلاة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة، الأعضاء السبعة الجبهة والأنف 1، واليدين 3، والركبتين 5، والقدمين رؤوس القدمين 7. أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. السجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال من السجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. يعني التشهد الأوسط واجب وليس ركنا، التشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: الصلاة على النبي في الصلاة ركن، من لا يصلي على النبي فلا صلاة له، بينما مخالفوه أو بعض مخالفيه يقول: الصلاة على النبي مستحبة، ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: الصلاة عليه في الصلاة ركن، من لا يصلي عليه في صلاته لا صلاة له. والتسليمتان تحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم. فبعض المخالفين لا يتوضأ لأنه لا يغسل رجليه، وغسل الرجلين من فروض الوضوء، ما يغسل رجليه، يمسح على الرجلين وينكر المسح على الخفين ولو أدخلهما طاهرتين في مدة معينة، ينكر هذا ومع ذلك يمسح على الرجلين، يمسح على رجليه، فترك فرضا من فروض الوضوء ليس له وضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء. فهؤلاء لا يغسلون رجليهم، تركوا فرضا من فروض الوضوء فلا وضوء لهم، يدخلون الصلاة بزعمهم بلا وضوء ويخرجون منها بلا تسليم، عند التسليمتين يضرب الركبتين فقط خلاص، يعني ما يرى أن التحليل للصلاة التسليمة على اليمين. يقول الشارح حفظه الله: ركن الشيء في اللغة جانبه الأقوى، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وأركان الصلاة من أجزائها. والفرق بين الشرط والركن أن ركن الشيء جزء منه داخل فيه، وأما الشرط فليس من أجزائه، ليس من أجزاء الشيء، بل هو إما متقدم عليه ومصاحب له كالطهارة، أو مصاحب له كاستقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، مصاحب للصلاة وليس من الصلاة، خارج الماهية، الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. والشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذات الشرط. مثل الوضوء شرط للصلاة رفع الحدث، لكن قد يصلي وقد لا يصلي، إذا وجد الشرط ولم يوجد المشروط، لكن لو لم يوجد الشرط ما توضأ على حدث ما تصح له الصلاة، عدمه يلزم منه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذات الشرط. واضح إن شاء الله. الركن الأول القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والقيام جزء من الصلاة فهو ركن. يجب في صلاة الفرض أن يصلي المرء قائما إذا كان قادرا على القيام، ومن صلى جالسا مع قدرته عليه لم تصح صلاته. ويدل لذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. صل قائما، فإن لم تستطع فعلى كرسي، ما قال هذا، ها؟ فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. غالب اللي يصلون على الكراسي ما يسجدون وهم يستطيعون السجود، لا يسجدون على السبعة الأعضاء في الأرض، على الجبهة والأنف وبقية الأعضاء، إنما يومي إيماء وهو في الفرض، فترك ركنا أو ركنين، بل ترك ثلاثة. أي نعم. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا يدل على أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال، بل يصلي على حسب قدرته، حتى لو كان على جنب من المرض فيصلي وهو على جنب الإشارة، حتى ما دام عقله باقي فالصلاة واجبة عليه ولو برمش العين إذا كان عقله باقيا. هنا أما في صلاة النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس، وأجره على النصف من أجر القائم، أجره على النصف من أجر القائم في صلاة النافلة. والأفضل أن يصليها قائما يعني النافلة ليحصل الأجر كاملا، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلك أخرجه مسلم. وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فصلى الفرض والنفل جالسا فله الأجر كاملا، لأنه جلس لعذر المريض، ولو على جنب صلى على جنب لعذر فله الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تكبيرة الإحرام أول تكبيرات الصلاة، وهي في الصلاة كالإحرام في الحج والعمرة. نعم، تكبيرة الإحرام هي في الصلاة كالإحرام في الحج والعمرة، وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاة بهذه التكبيرة أمور كانت حلالا له قبل ذلك، كالأكل والشرب والكلام وغير ذلك. خلاص كبر تكبيرة الإحرام، لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم إلا في شأن الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه. وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قال: وانظر إرواء الغليل. قوله: وبعدها الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح، وهو سنة، الاستفتاح سنة مقابل الواجب، إذا فعله له أجر وإذا تركه لا يأثم. قول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. يعني شرح مختصر. يقول الشارح: الاتيان بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة من سنن الصلاة ومستحباتها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة. يأتي المصلي بأحدها في صلاته ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، يأتي بواحدة لا يجمع بين الصيغ في صلاة واحدة، وهذا الذي ذكره الشيخ أحدها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال أحد الصيغ، وهو عن عمر وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنهم. وانظر إرواء الغليل. ثم إن الشيخ رحمه الله شرح هذا الدعاء وفي الجمع بين التسبيح والتحميد تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به وإثبات كل كمال يليق به، وتبارك على وزن تفاعل من البركة، وكل خير وبركة إنما ينال بذكره سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: فاذكروني أذكركم، وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، رواه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه. ويحتمل أن يكون المراد بالاسم الأسماء، فيكون من قبيل إضافة المفرد إلى معرفة فيعم، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أفرد النعمة والمقصود جنس النعمة، المفروض المراد جنسها، أي نعم، نعمة الله تحتها أجناس النعم ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتعالى جدك هو مثل قوله تعالى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وهذه الكلمات الثلاث التي جاءت في هذا الدعاء وهي سبحانك وتبارك وتعالى لا تقال إلا لله، فلا يقال لغير سبحانك وتباركت وتعاليت، ولا سبحانه وتبارك وتعالى، أيضا لا يقال نبارك لكم أبارك لكم. يا أخي، من أنت حتى تبارك؟ الله هو الذي يبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو الذي يبارك، إنما تقول مبارك، أدعو لك بالبركة، بارك الله لك، بارك فيك، هذا صحيح. أما أبارك أنت ما لا، يعني مثل النصارى البابا، ها، يعني الله المستعان هو الذي يزعم أنه رب وباطل ما يقول. على كل حال، هذه عبارة تشيع في ألسنة الكثير في أيام التهاني والأعياد، يقول نبارك لكم أبارك، هذا غلط، إنما يقول بارك الله لك، البديل أن يقول بارك الله لك، أو يعني أنزل الله عليكم البركة، أي نعم، حتى في العرس بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما بخير، ما قالوا نبارك لهما، أي نعم. قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعول ألود وألتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وبعد الاستفتاح وقبل القراءة يأتي بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ذكرها الشيخ وشرحها، وقد قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر ندب ليس بواجب الاستعاذة، حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر ابن جرير الطبري وغيره من الأئمة. قوله: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. تجزئ يعني عن كل شيء ولا يجزئ عنها شيء، هذا بالنسبة للإمام أو المنفرد. أما المأموم فإنه يقرأ في سكتات الإمام، أما إذا قرأ الإمام فينصت، ولو أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد ورد حديث وإن كان في سند ما فيه، لكن العمل عليه قراءة الإمام قراءة للمأموم، فقراءة الإمام الفاتحة تنوب لأن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن على الوقت والإمام ضامن، إذا سهى المأموم ما يسجد سجود السهو، تحملها الإمام، الإمام ضامن. وإذا سهى الإمام ولم يسهو المأموم على المأموم أن يتابعه في السجود، في سجود السهو. قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم. والمأموم يقرأها خلف إمامه في الصلاة السرية والجهرية، ويدل لقراءتها خلفه في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب، أو قال فاتحة الكتاب، رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وجاء مثل ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفي إسناد محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فأمن تدليسه، رواه أحمد في المسند. ويجمع بين هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام وحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له، وحديث وإذا قرأ فأنصتوا، يحمل ذلك على قراءة غير الفاتحة، لكن الفاتحة يقرأها في سكتات الإمام ويكملها في سره. ثم إن الشيخ رحمه الله فسر الفاتحة تفسيرا موجزا، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة. والمعنى أن المسلم يأتي بالبسملة تبركا بسم الله ومستعينا بالله في قراءته، وكذلك الحال في أي شيء يأتي بالتسمية قبله. نعم، يتبرك بالله، يتبرك بسم الله، يتبرك بذكر الله، لكن لا يتبرك بمخلوق، لا يتبرك بمخلوق. أما اسم الله وصفة الله فهي قائمة به، ليست مخلوقة وليست ربا ولا مربوبا، إنما هي صفة الله قائمة، إنما هي صفة الله قائمة به سبحانه. وكذلك الحال في أي شيء يأتي بالتسمية قبله، يأتي بها تبركا واستعانة، ويقرأ البسملة سرا. والبسملة آية من القرآن، وهل هي آية من كل سورة؟ هي جزء من آية من سورة النمل، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وورد أنها آية مستقلة بين كل سورة وسورة إلا سورة براءة، إلا سورة براءة، ولهذا قال آية، أي آية مستقلة للفصل بين السور. وهل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست منها؟ فيها أقوال لأهل العلم، ويدل على أنها من القرآن أن الصحابة أدخلوها في المصحف ولم يدخلوا فيه إلا ما هو قرآن، وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن في المصاحف المحدثة زادوا الأجزاء وزادوا أشياء ليست من القرآن، الترقيم، الأسماء، السور، الأجزاء، الأرباع، الأحزاب، هذه يعني ليست من القرآن. حتى النقط ما كانوا ينقطون المعجمات، ها؟ هي يذكرون أسماء السور لكن ما ينقطون الحروف المعجمة. ولهذا أحد القراء السبعة الزيات يعني أصبح من أحد القراء السبعة، أتقن وأصبح أحد القراء السبعة بسبب كف، بسبب ضربة. كان يقرأ في دكان أبيه وأبوه زيات، أبوه يبيع الزيت، وطبعا المصحف لا ينقط، فقال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. فضربه أبوه ضربة شديدة وقال: قم وخذ القرآن عن أهله، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. فذهب الولد وأصبحت له يعني هذه الصفعة أصبحت له دافعا لتعلم القرآن، حتى صار أحد القراء السبعة. أين الزيات معروف؟ أين؟ الإنسان من بيئته. أين؟ فنقطت هذه المعجمات، نقطها من؟ الحجاج، الحجاج بن يوسف. اي نعم، المتسلط المتجاري في الدماء، ومع ذلك يحفظ القرآن وحفظ للأمة يعني في الرسم، في رسم القرآن ما يعجمون الحروف المعجمة ويهملون المهملة. اي نعم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن البسملة بعض آية في أثناء سورة النمل، وسورة الفاتحة سبع آيات. جزاك الله خير. فمن قال من العلماء إنها آية من الفاتحة عد البسملة في السبع، ومن قال إنها ليست من الفاتحة جعل الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية السابعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، آية غير المغضوب عليهم، آية هي الآية السابعة. أين الذي لا يرى أن البسملة من الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع. أين؟ أما من عد البسملة من الفاتحة فالبسملة آية، واهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. أين؟ ومما استدل به على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. طبعا أنا ما زلت عند الزيات رحمه الله، وتذكرت بيت الشاعر: واصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوخ العلم في نفراته. يعني الذي لا يصبر على المعلم ولا على جفا المعلم لا يتعلم، أين؟ الله المستعان. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ما بدأ بالبسملة، هذا مما يستدل به على أن البسملة ليست من الفاتحة، هي آية. أي نعم. فإذا قال العبد أول ما بدأ قال، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، لو كانت البسملة من الفاتحة لقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى حمدني عبدي إلى آخر الحديث. رواه مسلم عن أبي هريرة فلم يذكر البسملة فيها، مع أن الأئمة يعني يسمون سرا. قوله الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. الألف واللام من قوله الحمد لله لاستغراق جميع المحامد. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. إيش معنى الكلام هذا؟ الجميل أو الجمال ونحوه، الجميل الذي لا صنع له فيه، الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال، الخلقة، خلقة الجمال ونحوها، هذا يعني يسمى مدح. الثناء به يسمى مدح ولا يسمى حمد، لكن الذي يسمى حمد هو الذي له صنع فيه، الذي له عمل فيه، يعني له جهد فيه، فهذا يسمى، أي نعم، يسمى حمدا، يسمى حمدا. أما الذي لا صنع له فيه فإذا ذكر يسمى مدحا لا حمدا. حمد العباد ربهم عبادة، وهو من توحيد الألوهية. حمد الله عبادة وهو من توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد. أفعال العباد قسمين: أفعال تعبدية متضمنة أركان ثلاثة، أركان التعبد القلبي، الخوف والرجاء والمحبة، أو المحبة والخوف والرجاء. وأفعال جبلية، أفعال جبلية مثل النوم والأكل والشرب، هذه مباحة ليست عبادة إلا أن ينوي بها التقوي على العبادة فيثاب على النية. والله سبحانه وتعالى هو أهل الحمد والثناء على كل نعمة حصلت للعباد، سواء كان لأحد من العباد سبب فيها أو لم يكن، لأن الفضل في ذلك كله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وآخر الحديث: ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فجميع المحامد على الحقيقة لله، فهو سبحانه وحده المحمود على كل حال. وأما العباد فما كان منهم من جميل اختياري كالبر والإحسان وفعل المعروف فإنهم يحمدون ويثنى عليهم فيه، وما كان فيهم من جميل لا صنع لهم فيه كالجمال وحسن الخلقة فإنهم يمدحون فيه ولا يحمدون عليه. قوله رب العالمين: الرب هو المعبود، الخالق الرازق، المالك المتصرف، مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين كل ما سوى الله عالم، يعني العالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله عوالم، وهو رب الجميع، وهذا فيه توحيد ربوبيته وأسمائه وصفاته، فإن توحيد الربوبية توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى، فهو واحد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته، وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد جاء في هذه الآية الحمد لله رب العالمين اسمان من أسماء الله، وهما الله ورب العالمين أو الرب. وقد قال الله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، قوله الرحمن يدل على صفة، صفة الرحمة، رحمة عامة جميع المخلوقات. الرحيم يدل على صفة رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله، وهما يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معان هي الصفات، هي الصفات، فيؤخذ من كل اسم من أسمائه صفة من صفاته. والرحمن أعم من الرحيم، وهو لا يطلق إلا على الله، فلا يقال لغيره رحمن. وأما الرحيم فيطلق على الله وعلى غيره، وقد قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقول الشارح الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وهو مالك الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم الدين هنا بأن الله مالكه، مالك يوم الدين. ليش خص يوم الدين بأنه مالكه مع أنه مالك الدنيا والدين؟ يعني ما هو الجواب؟ إنما خص يوم الدين هنا بأن الله مالك، لأنه اليوم الذي يخضع فيه الخلائق لرب العالمين. الأمانة ترجع إلى الله عز وجل. يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه. نعم. وهذا بخلاف الدنيا، فإنه يوجد فيها من عتى وتجبر، لكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعني لا تكلم نفس إلا بإذنه. نعم. وقال أنا ربكم الأعلى، يوجد في الدنيا من عتى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. والحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه الترمذي، وفي إسناده أبو بكر ابن أبي مريم، وهو ضعيف ولكن معناه صحيح. كيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.

من اليهود والنصارى ومن شاكلهم. وحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد، وأوله عند البخاري بلفظ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وذراعا ذراعا، وعند مسلم بلفظ لتتبعن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وحديث افتراق الأمة جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر تخريجه في التعليق على الحديث رقم 16937 من مسند الإمام أحمد، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني، وقد نقل تصحيحه عن ابن تيمية والشاطبي والعراقي. والمراد بالأمة في الحديث أمة الإجابة، أمتي، وهذه 73 فرقة مسلمون، كلهم مسلمون، لكن 72 فرقة خرجت عن السنة والجماعة، كلهم نعم فرقة مسلمون، فرقة واحدة ناجية 73، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واثنتان وسبعون فرقة مسلمون لكن متعرضون للوعيد بالنار لانحرافهم عن طريق الحق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفا عنهم فضلا. وأما أمة الدعوة فهم كل إنس وجن، أمة الدعوة تعم كل إنس وجن منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أما أمة الدعوة فهم كل إنس وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ويدخل فيهم اليهود والنصارى وسائر من الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر فتاوي شيخ الإسلام وفتاوي اللجنة الدائمة، قوله: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا. ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه 7 أركان لعلنا نرجئ شرحها لدرس قادم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضى به عنا من القول والاعتقاد والعمل، آمين. وصلى الله وسلم